اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، شروط صحة الصلاة، وذلك لأن الصلاة هي أعظم الأركان كلها بعد التوحيد، ومن أقام صلاته أقام دينه، ومن هدم صلاته هدم دينه، ومن أحسنها وجملها وزينها فهو من عباد الله الصالحين. والصلاة أعظم شروطها أولاً دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت بإجماع أهل العلم. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، أي محدداً بوقت حدده الشرع لم يحدده أحد. وأشار الله إلى الأوقات إشارة بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو وقت زوالها، يعني يبدأ من وقت الظهر، فتشمل هذه إلى غسق الليل، غسق الليل منتصف الليل، شملت أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال تعالى: وقرآن الفجر، أي في صلاة الفجر. وهذا الوقت هو أعظم شروط الصلاة، فشروط الصلاة هي الأمور التي لا بد منها حتى تصح الصلاة. وإذا اختل شرط مع الاستطاعة ومع القدرة فلا تصح الصلاة وتكون باطلة. إذن أول شرط دخول الوقت. الشرط الثاني الطهارة من الحدث، والطهارة كذلك هو شرط ثالث من النجاسة. الطهارة من الحدث يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، عليه الصلاة وأتم السلام. فوجب على العبد أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر، وكذلك طاهراً من الحدث الأكبر، حتى يكون أهلاً لمناجاة ربه وسيده ومولاه. وأعظم من هذه الطهارة طهارة القلب من الشرك والغل والحسد والضغينة والشحناء، يكن قلب العبد سليماً حتى يقبل الله تعالى عبادته. ويجب على العبد أن يكون طاهراً كذلك من النجاسة في بدنه وفي ثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها. مر رسول الله على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ولما جيء بصبي فوضع على حجره عليه الصلاة والسلام، بال على حجره فدعا بماء فرشه على هذا البول. ولما سئل عن المرأة يكن عليها ثياب في وقت حيضتها فيصيب هذا الثوب من دم الحيض، ولم يكن الناس في سعة، ولم يكن الجميع عندهم أكثر من ثوب، قال لها، أمرها أن تغسل هذا الدم ثم تصلي في هذا الثياب. فوجب على العبد أن يكون طاهراً من النجاسة في بدنه وفي ثيابه وفي البقعة كذلك. لما جاء أعرابي وبال في طائفة المسجد، دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام بماء وأفرغه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. والشرط الرابع هو استقبال القبلة، فلا تصح صلاة الفريضة وكذلك النافلة مع الاستطاعة، لا تصح إلا وأن يستقبل المرء القبلة، والقبلة هي الكعبة المشرفة شرفها الله تعالى. قال ربنا جل ذكره: فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام. وقال رسول الله: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. ويستثنى من وجوب استقبال القبلة عدة حالات. الحالة الأولى عند المرض الشديد وعدم الاستطاعة لاستقبال القبلة. إنسان مريض مرضاً شديداً لا يمكن أن يتوجه إلا للجهة التي هو عليها يصلي. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وكذلك عند الخوف الشديد، سواء كان من عدو أو من سبع أو من سيل، لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمك. وكذلك يستثنى صلاة النافلة في السفر على الراحلة، سواء كانت سيارة أو قطار أو طائرة، أردت أن تصلي فيها نافلة صلي النافلة حيث توجه. وهكذا كان رسول الله يفعل عليه الصلاة وأتم السلام. ثم الشرط الخامس وهو ستر العورة. وربنا جل ذكره قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا الشرط أرجو من إخواني أن يعتنوا به، فإن العورة على أقسام، وهي أولاً عورة ما دون أو من دون السبع سنوات، الطفل الصغير الذي عمره 6 سنوات مثلاً فعورته الفرجان فقط، وعورة متوسطة وهي من دون أو من فوق 7 سنوات وإلى ما فوق ذلك من الرجال فعورتهم من السرة إلى الركبة، وعورة مغلظة وهي عورة المرأة في الصلاة، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفان، هذا في الصلاة. ولذلك أيها الأحبة، الناظر في قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر بستر العورة وأمر بأمر زائد، ألا وهو التجمل والتزين بالثياب الطيبة الطاهرة المباحة عند كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. وهذا يدل على خطأ كثير من المسلمين الذين يصلون في ثياب إذا ركع أو سجد ظهر شيء من ظهره. وأيضاً يدل على خطأ كثير من المسلمين الذين يصلون في ثياب شفافة وتحتها ما يسمى بالسروال القصير، فيظهر من عند السرة إلى الركبة ويظهر شيء من ذلك. فاتفق أهل العلم على أن الثياب التي تصح فيها الصلاة هي الثياب التي لا يظهر لون البشرة من ورائها. فإذا صلى المرء الرجل، هذا الكلام عن الرجال، وإذا صلى في ثياب رقيقة حتى تظهر البشرة من تحتها لونها أحمر لونها أبيض لونها غير ذلك، فهذه الثياب ليست بساترة للعورة، إلا إذا لبس تحت هذه الثياب ما يستر من عند سرته إلى ركبته. وأما المرأة فواجب عليها أن تلبس ثيابا فضفاضة، وكذلك لا تصف العظام والبدن، وكذلك لا تكن رقيقة في الصلاة وفي غير الصلاة. وهذا الشرط يجب على المسلمين جميعا أن يعتنوا به، لما يرى من خلل كبير يقع في كثير من الأحوال عند صلاة عدد من الناس. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. وكذلك الشرط السادس وهو النية. لا صلاة بدون نية، سواء كانت فريضة أو نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على إحسان صلاتنا، وأن يتقبل من الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أيها الأحبة الكرام، هذه الشروط الست هي شروط صحة الصلاة، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط. وأضف إلى ذلك الشروط العامة في كل عبادة، وأولها الإسلام، فلا يقبل الله صلاة كافر. وأنت ترى النصارى واليهود يصلون، لكن رب العزة لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا حتى يأتي بالإسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثاني العقل، فرفع القلم عن المجنون حتى يفيق. والشرط الثالث في الصلاة التمييز، أن يكون الصبي مميزا، فإذا كان مميزا ويعقل ما تأمره به من ركوع وسجود وقراءة فاتحة وطهارة صحت صلاته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، وارفع عنهم الخلاف يا حي يا قيوم. اللهم احفظ السودان وفرج كربتها يا رب العالمين. اللهم ارفع القتال عنهم والحروب والفتن. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين في بلادهم. اللهم اكفهم شر المفسدين في أرضك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء الرخاء، بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.